السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر الزهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ولازلنا مع شرح ما يتعلق بكتاب النكاح. مر معنا قول المؤلف رحمة الله عليه: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وإذا سافر أقرع بينهن. إذن فالرجل إذا كان له عنده أكثر من زوجة وأراد أن يسافر فيقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها. ومر معنا فيما أذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. إذن فالرجل الذي له أكثر من زوجة إذا أراد أن يسافر، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، إما أن يقرع بين نسائه فمن خرج سهمها سافر بها، وإما أن يتناوبن في السفر معه، أن يتناوبن في السفر معه، يعني مرة يأخذ هذه ومرة هذه ومرة هذه وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. إذن فالرجل إذا كان له يعني أكثر من زوجة، يعني مر معنا أنه يجب عليه أن يقسم بين نسائه فيما يتعلق بالمبيت، يقسم بين نسائه فيما يتعلق بالمبيت. ولكن يجوز كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن تهب إحدى نسائه ليلتها لامرأة أخرى، يعني من نسائه دائما طبعا. فالرجل مثلا إذا كان متزوجا بأربع نسوة، إذا كان متزوجا بأربع نسوة فبالإمكان أن تقوم امرأة من نسائه بهبة ليلتها لامرأة أخرى من نسائه، كما فعلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من أمهات المؤمنين ومن زوجات المؤمنين، وهبت ليلتها لعائشة، وهبت ليلتها لعائشة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم بين نسائه في المبيت، يعني إذا جاءت ليلة سودة يبيتها عند من يا جماعة؟ عند عائشة. إذا جاءت ليلة سودة فيبيت تلك الليلة عند عائشة. لماذا؟ لأن سودة رضي الله عنها وأرضاها، يعني بسبب يعني كبر سنها وهبت ليلتها لعائشة بنت الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. وبالإمكان أيضا أن تسقط المرأة ليلتها دون أن تهبها لأحد، يعني هذا أيضا يعني يجوز شرعا. يعني رجل يعني له 4 نسوة مثلا، فإحدى نسائه تسقط ليلتها، يعني تقول له أنا مكلها مثلا تبات عندي، لا أطالبك بذلك، وهذا يعني قد يعود إلى يعني أسباب عدة. المهم أن المرأة بإمكانها أن تسقط ليلتها دون أن تهبها لأحد، ويصبح هذا الرجل الذي له 4 نسوة يعني بدل أن يقسم لأربع يقسم فقط لـ3، بدل أن يقسم لأربع يقسم فقط لـ3، لأن الرابعة أسقطت ماذا؟ حقها، أسقطت حقها وأسقطت ليلتها. فكل هذا يجوز في الشرع، يجوز في الشرع، وهذا يدخل يعني تحت يعني قاعدة أن الشخص الذي له الحق في شيء فبإمكانه أن يسقطه وبإمكانه أن يهبه للغير وهكذا. طيب، إذن يقول المؤلف رحمة الله عليه: وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. وهذا المعنى يعني جاء ذكره في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني جاء في تفسير هذه الآية في الصحيحين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. جاء في تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، لا يستكثر منها بمعنى أنه لا يكثر من جماعها، لا يكثر من جماعها، تقول فيريد طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له يعني هذه المرأة: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. تقول عائشة: فذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إذن فهذه المعاني التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تدخل في هذه الآية. فبإمكان المرأة التي تخاف يعني من زوجها أن يطلقها لسبب من الأسباب بإمكانها أن تهب ليلتها لمرأة أخرى، وبإمكانها أيضا أن تسقط ليلتها كما قلنا من غير أن تهبها لأحد. ثم قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويقيم عند الجديدة الذكر 7 والثيب 3. بمعنى أن الرجل إذا كان متزوجا، الرجل إذا كان متزوجا ثم تزوج امرأة أخرى، يعني زاد امرأة أخرى، يعني تزوج زواجا جديدا كما ذكر شوكاني، تزوج امرأة أخرى، فهذه المرأة إن كانت بكرا، والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج، البكر هي التي لم يسبق لها الزواج، فإن كانت بكرا يعني لم تتزوج ولم يدخل بها، فمن حقها أن يبيت عندها الزوج 7 ليال، من حق أن يبيت عندها زوج 7 ليال، فيبيت عندها 7، ثم بعد 7 يقسم بين نسائه بالعدل. بعد مرور 7 يقسم بين نسائه بالعدل. وأما إن كانت المرأة التي تزوجها هذا الرجل المتزوج ثيبة، أي سبق لها الزواج وامرأة مدخول بها، ففي هذه الحالة يبيت عندها 3 فقط، يبيت عندها 3 فقط، وإذا مرت تلك 3 يقسم بين نسائه بالعدل. والدليل على ما ذكره الشوكاني رحمه الله ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها 7، من السنة إذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها 7، أي ثم يقسم بين نسائه بالعدل. قال: وإذا تزوج الثيب أقام عندها كم يا جماعة؟ 3، أقام عندها 3. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بها، وكانت طبعا ثيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة فقط، إلا عائشة، فأم سلمة كانت ثيبة كباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج بها أقام عندها 3، أقام عندها 3، ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائها. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ويقيم عند الجديدة البكر 7 والثيب 3، والثيب 3. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا يجوز العزل، ولا يجوز العزل. ومعنى العزل أن يجامع الرجل امرأته، معنى العزل أن يجامع الرجل امرأته، فإذا شعر بأنه على وشك القذف، إذا شعر بأنه على وشك القذف يقذف منيه خارج فرج امرأته، يعني لا يقذف في فرج المرأة وإنما يقذف خارج فرج المرأة، يعني هذا هو العزل، هذا هو العزل. والعزل طبعا يعني في هذه العصور المتأخرة يعني له صور متعددة، له صور متعددة، منها ما تتعاطاه النساء من حبوب منع الحمل، هذا نوع من أنواع العزل، يعني المرأة التي لا تريد أن تنجب في وقت ما وتتعاطى حبوبا لمنع الحمل، فهذا يعد نوعا من أنواع العزل. أيضا من أنواع العزل يعني في هذا العصر يعني الواقي الذي يضعه الرجل على ذكره في أثناء الجماع، هذا يعد يعني نوعا من أنواع العزل، يعد نوعا من أنواع العزل. وحدثت أيضا، وأنا هذه الطريقة لم أرها ولكن يعني أسمع بها، يعني يقولون يعني بإمكان يعني المرأة والرجل أن يعزل أو أن تعزل هي، يعني بوضع شريحة في جسمه، مش عارف أنتم سمعتوا بهذه ولا ما سمعتوا، يعني الرجل ولا المرأة يديروا شريحة بيس كما تعترفون يدير يعني إما المرأة تضع شريحة كم وحتى الشريحة نظن يديرها في يعني في في الدم. المهم يعني فتكون يعني هذه وسيلة أخرى وطريقة أخرى من طرق العزل. المهم كما قلت يعني يعني طرق وصور العزل يعني في هذه الأزمان يعني متنوعة ومتعددة. والمؤلف الشوكاني رحمه الله يعني صرح بأن العزل لا يجوز أي ممنوع شرعا منهي عنه شرعا. وهذا القول الذي ذهب إليه الشوكاني رحمة الله عليه لم يقل به إلا القليل من أهل العلم وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، وقال بذلك بعض أهل العلم. وكما ترون هو اختيار الشوكاني رحمة الله عليه أن العزل لا يجوز. وممكن أن يستدل لهذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي. والوأد يعني كما تعلمون هو قتل الأبناء، قتل الأولاد والأبناء والبنات عموما كما كان يعني يفعل أهل الجاهلية. والوأد المعروف يعني لا شك أنه محرم لما فيه من قتل الأنفس. الوأد الحقيقي يعني لا شك في تحريمه، ولهذا جاء في القرآن الكريم يعني النهي عن ذلك في بعض الآيات كما في سورة الأنعام في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي بعض الآيات من إملاق، فنهى الله جل وعلا عن هذا الوعد. لهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة التكوير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذن فالوعد حرام، يقول أصحاب هذا القول والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه العزل بالوأد، فلما سئل عن العزل قال عليه الصلاة والسلام ذاك الوأد الخفي، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العزل بالوأد، وما دام الوأد محرما إذن فيكون العزل محرما أيضا. يعني هذا يعني هو وجه الاستدلال بالحديث لهذا القول. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن العزل جائز، والدليل على ذلك وهو من أوضح الأدلة ما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، في بعض الروايات كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وقول جابر رضي الله عنه والقرآن ينزل يشير إلى أن هذا العزل لو كان محرما لنهى عنه القرآن، ولنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات وهي رواية في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نعزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. يقول كنا نعزل يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وعلم بذلك، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا. إذن فالشاهد من حديث جابر أنه يدل على يعني جواز العزل، على جواز العزل، لأنه لو كان العزل محرما لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود بأن القول يعني بالعزل يعني صح يعني عن جمع يعني كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أنهم كانوا يقولون يعني بجواز العزل. إذن فأكثر العلماء كما قلت على جواز العزل، ولا شك أن هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن العزل جائز وليس بحرام، وليس بحرام، لأنه لو كان حراما لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سئل عن العزل قال ذاك الوأد الخفي، فهذا لا يدل على تحريم العزل كما قال غير واحد من أهل العلم، هذا لا يدل على تحريم العزل، لأن الصحابة كما قلنا كانوا يفعلونه حتى في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولو كان محرما لو كان محرما لنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن معنى هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام عن العزل ذاك الوأد الخفي يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقال في الجواب عن هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شبه العزل بالوأد، إنما شبه العزل بالوأد، لأن الذي يعزل يفر ويهرب من إنجاب ماذا؟ الولد، يفر ويهرب من إنجاب الولد، فيتخذ يعني هذا العزل يعني طريقة ووسيلة للتخلص ماذا؟ من الولد، للتخلص من الولد. فهذا يعني هو وجه يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العزل بالوأد. ف يعني أهل الجاهلية في وأدهم لأولادهم يعني كانوا يهربون ويتخلصون من أولادهم بقتلهم ودفنهم، والذي يعزل يتخلص من الولد ويهرب منه باستعماله لهذا العزل. ولكن شتان يعني بين الصورتين، فالوأد الحقيقي طبعا حرمه الشرع لما فيه من قتل الأنفس، يعني أصحاب الجاهلية يعني كانوا يقتلون الأنفس ويقومون بدفن يعني أولاده وبناته، والقتل يعني لا شك أنه محرم شرعا، بخلاف الذي يعزل. الذي يعزل هل قتل نفسا يا جماعة؟ هل قتل نفسا؟ لا، هو لم يقتل نفسا، هو لم يقتل نفسا، ولكن صحيح أنه يعني يتهرب، يتهرب من إنجاب الولد، ولكن فعله هذا ليس يعني فيه قتل نفس. ولهذا كما قلت الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن ذلك، فهذا صريح في عدم تحريمه. وإن كان من الحديث السابق يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال ذاك الوأد الخفي، يعني هذا الحديث يعني يستدل به أهل العلم على أن هذا العزل إذا يعني لم تقم ولم توجد يعني أسباب يعني تدعو الإنسان إليه فهو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، اللهم إلا أن يكون هناك يعني سبب يعني يدفع الرجل والمرأة إلى استعمال هذا العزل، كأن تكون مثلا المرأة مريضة إلى غير ذلك، فنقول إن وجد يعني سبب لهذا العزل فلا يقال هو خلاف الأولى. وأما مع عدم وجود الأسباب لهذا العزل نقول يبقى العزل جائزا، يبقى العزل جائزا ومباحا، ولكن يقال هو خلاف ماذا؟ هو خلاف الأولى، لأن النصوص الشرعية يعني جاءت بالحث على الإكثار يعني من الأولاد والذرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن فالشرع يعني حث المسلمين على التكثير من الأولاد والذرية، ولكن كما قلنا إذا اختار الإنسان أن يستعمل يعني هذا العزل فلا بأس به، فلا بأس به ولا حرج فيه شرعا. ولكن ينبغي للناس أن يفرقوا بين هذا العزل وبين قطع النسب. هناك فرق بين العزل وبين قطع النسب، فالعزل جائز في الشرع، وأما قطع النسل فالأصل فيه التحريم. قطع النسل الأصل فيه التحريم، يعني لا يجوز للمرأة أن تستأصل مثلا رحمها، يعني بعض النساء لتقطع نسلها تستأصل مثلا الرحم كامل تنحيه، مش مجيش يعني ترفض كما يقولوا هذه إلى آخر عمرها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز يعني شرعا. وهذا ليس كالعزل كما قلنا، هذا ليس كالعزل، فالعزل يجوز، فالعزل يجوز. وأما قطع النسل فهو حرام، فهو حرام، وواضح يعني الفرق بينهم، لأن العزل يعني قد يستعمل كما يفعله الكثير من الناس لتنظيم النسل، قد يستعمل لتنظيم النسل، ثم المرأة وفي أثناء العزل قد تحمل، وهذا يعني حاصل، هذا حاصل يعني كم من امرأة وهي تتعاطى حبوب الحمل من أجل هذا العزل ولكنها ماذا؟ تحمل، يقدر الله جل وعلا لها أن تحمل فتحمل. فالعزل كما قلت في كثير من الأحيان إنما يعني يقصد به ماذا؟ يعني تنظيم النسل لا قطعه، لا قطعه. والعزل يعني ليس مانعا للحمل، العزل ليس مانعا للحمل كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في بعض الأحاديث، يعني قد يستعمل هذا العزل من طرف المتزوجين، ولكن قد يشاء الله تبارك وتعالى ويقدر أن تحمل المرأة، وتحمل هذه المرأة، والله تبارك وتعالى طبعا إذا قدر شيئا يسر أسباب ذلك وهيأ أسباب ذلك. كما قلت قد تتعاطى المرأة حبوب منع الحمل ومع ذلك تحمل، يقدر الله جل وعلا لها أن تحمل فتحمل. إذن يعني فرق كما قلت بين العزل وقطع النسل، فالعزل جائز، وأما قطع النسل فهو محرم إلا للضرورة فقط، يعني يجوز للمرأة أن تقطع حملها لأجل الضرورة، إذا أخبرها مثلا الأطباء بأن الحمل يعني خطر على حياته، بأن الحمل خطر على حياته، وإذا حملت يعني قد تؤدي بنفسها إلى الهلاك، يعني بعض النساء المرضى قد يصل بها المرض إلى هذا الحد، يصبح الحمل خطرا على حياتها ومضرا ماذا بها. إذن فدفعا لهذا الضرر ويعني خوفا من هلاكها يجوز لها ماذا؟ أن تقطع نسلها، يجوز لها أن تقطع نسلها. إذن لابد أن نفرق بين الحكمين، إذن حكم العزل أنه جائز ومباح وإن كان خلاف الأولى. وأما قطع النسل وإيقاف النسل نهائيا فهذا حرام إلا للضرورة، يعني يجوز كما قلنا في حالات الضرورة، لأن الضرورات كما نعلم جميعا تبيح المحظورات. طيب هذا يعني ذكرته تعليقا على قول المصنف رحمه الله ولا يجوز العزل، ثم قال ولا إتيان، يعني لا يجوز أيضا إتيان المرأة في دبورها، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة في دبورها، فجماع المرأة يكون في القبول لا في الدبر. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل أو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا وإن كان طبعا ليس على ظاهره، يعني هذا كفر عملي كما يقول العلماء، ليس كفرا اعتقاديا، ماشي معنى اللي جامع امرأته يعني من دبورها يعني يصبح كافرا خارجا عن ملة الإسلام، لا لا، هذا ليس كفرا اعتقاديا، إنما هو كفر عملي يعني فيه تشبه بالكفار ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. إذن فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته من دبورها. ولكن أنبه هنا وأؤكد بأن معنى هذا الحكم هو العلاج في الدبر، أن يدخل الرجل ذكره في دبر المرأة. ولهذا يجوز للرجل، وكما قال أو قالت عائشة نعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التعلم، نرانا في باب التعلم يا جماعة، فيعني لا يستحيا في مثل هذا الباب، يعني أحيانا الرجل في بعض يعني وضعيات الجماع قد يأتي المرأة من جهة الدبر، قد يأتي المرأة من جهة الدبر ولكن يجامعها في قبولها، يجامعها في فرجها وليس من دبره، فنقول هذه الوضعية جائزة، هذه الوضعية جائزة، ولكن المحرم كما قلنا هو أن يولج الرجل ذكره في دبر المرأة، هذا هو الحرام. وأما وضعية الجماع التي يأتي فيها الرجل من وراء المرأة ولكن يولج ويدخل ذكره في فرجها وفي قبولها، فهذا ليس حراما، وليس هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه السابق، إذن فلابد أن يعلم ذلك. ثم ختم الشوكاني رحمه الله كتاب النكاح بهذا الفصل فقال والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. طبعا هذه المسألة يعني يذكرها العلماء في حال التنازع على الولد، في حال التنازع على الولد، يعني أحيانا قد يتنازع شخصان على ولد، قد يتنازع شخصان على ولد، يعني واحد يقول هذا وليدي والآخر يقول لا هذا وليدي، ها كل واحد منهما يدعي الولد لنفسه. وهذا وقع، يعني وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، في غلام أي في ولد، في ولد. نحكي لكم الحكاية بالعامية كما يقولوا باش تفهموها مليح. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه له أخ يسمى عتبة، له أخ عنده أخوه اسمه عتبة ابن أبي وقاص، وأخوه هذا عتبة طبعا كان كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله، ولكن قبل أن يموت أوصى أخاه سعد قال له شوف، قال له ممكن يعني راح نموت نوصيك وصايا، واش هي؟ قال له كاين واحد الأسرة الرجل تاع الأسرة هذا واسمه زمعة ابن قيس. زمعة هذا كان عنده أمة، هو يعني وليدة وصيفة كما يسموها أيضا بالعامية. فعتبة هذا جامع هذه الأمة، وتعرفون يعني في الجاهلية يعني كانت الإماء يعني تؤجر للزنا والعياذ بالله، يعني اللي عنده أمة راح يبعثها تخدم في الزنا والعياذ بالله، يعني جمعها فلان وفلان وفلان وهكذا. وكانوا أيضا في الجاهلية كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمة الله عليه، يعني كانت الأمة إذا أتاها عدة أشخاص وجمعها عدة أشخاص كانوا في الجاهلية إذا حملت هذه الأمة، يعني لو كانت تحمل ترفد بولد، هي تختار من يعني تنسب هذا الولد إليه، قال هذا الولد هو ولد فلان، هما ممكن جمعوها مش عارف أنا خمسة من الناس، وهذا الولد من المحتمل أن يكون لأحد هؤلاء الخمسة، فهي تختار يعني هذه الوليدة هذه الأمة هي من تختار يعني من يكون أب يعني هذا الولد، قال هذا الولد لفلان، فيعني ينسب إليه ويولي يعني بين الناس، قال فلان هو وليد فلان وخلاص. هكذا كانوا في الجاهلية. فالمهم يعني عتبة هذا يعني أتى هذه الأمة وحملت وولدت. فعتبة هذا يعني كان يرى بأن هذا الولد هو ولده، وبالتالي يعني قبل أن يموت أوصى أخاه سعد ابن أبي وقاص، قال له ممكن راح نموت، فلتعلم بأن فلان يعني هذاك الغلام تاع هذيك الأمة راه وليدي أنايا، ماهوش وليد شكون يا جماعة، ماهوش وليد زمعة هو سيد هذه الأمة، هو السيد تاعها، هو مولاه، قالوا هذاك وليدي ماهوش وليد زمعة، قالوا هذاك راه وليدي. فأوصى سعد ابن أبي وقاص بذلك. المهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في الإسلام، هذا الحديث حدث في الإسلام، يعني هو وعبد ابن زمعة اختصما في ذلك الغلام، يعني سعد يقول هذا وليد شكون، وليد خويا، يقول هذا وليد خويا، خويا عتبة، وهذا الغلام يعني هذا كيزا يعني كان فيه شبه كبير بعتبة، يشبه له بزاف، كان به شبه كبير بعتبة، ولذلك سعد كان يقول هذا ابن أخي عتبة، وانظروا إلى شبهه به، يستدل بهذا الشبه على أن هذا الغلام هو ابن لأخيه عتبة. وعبد بن زمعة كان يقول هذا الغلام هو خويا وليد بابا، بدليل ماذا؟ أن هذه الأمة هي أمة أبي، وولد هذا الغلام على فراش أبي، يعني زاد في دار بابا، كيفاش يجوا ناس يقولوا هذا ولدي؟ قال لا، هذا أخي، ولد أبي، أنجبته أمة لأبي وولد على فراش أبي وفي بيت أبي، فاختلف واختصم وتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راحوا النبي صلى الله عليه وسلم باش يحكم بيناتهم. وطبعا كل واحد فيهم قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة على النحو الذي ذكرته لكم. يعني سعد يقول هذا ولد خويا، وانظر إلى شبهه به، والآخر يقول هذا أخي ولد من أمة لأبي وولد في بيت أبي وعلى فراش أبي، إذن فهو أخي نسبا. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة، قال عليه الصلاة والسلام: الولد لمن يا جماعة؟ للفراش. الولد للفراش. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد وهذا الغلام ولدا لمن يا جماعة؟ ها؟ لزمعة، ماشي لعتبة، لزمعة. لماذا؟ لأنه ولد من أمته وفي بيته وعلى فراشه. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني، العاهر هو الزاني، لأن ما كان يفعل في الجاهلية هو محض الزنا، هو محض الزنا. الآن عتبة أخو سعد لما أتى هذه الجارية، فعله هذا هو عبارة عن ماذا يا جماعة؟ عبارة عن زنا، هذا زنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر يعني للزاني الحجر. وظاهر كلمة الحجر هنا يعني يعنى بها الحد، اللي هو حد الرجم. ولكن ذكر الشراح كالإمام النووي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يعني في كلامه هذا يعني الحد، بدليل أن هذا الفعل أصلا يعني وقع في الجاهلية، وقع يعني في الجاهلية قبل الإسلام، وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك إقامة الحد. ولذلك يقول الإمام النووي وغيره بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، قالوا معنى وللعاهر الحجر أي الخيبة، أي الخيبة، بمعنى أنه لا يستحق هذا الولد، يعني الزاني لا يستحق أن ينسب إليه ماذا؟ هذا الولد، وإنما ينسب الولد لصاحب الفراش، لصاحب البيت الذي ولد فيه هذا الغلام. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الولد إلى من؟ إلى زمعة، لا إلى عتبة، لأن هذا الولد جاء من أمة لزمعة وولد في بيت زمعة وعلى فراشه، إذن فهو أحق من ينسب إليه ماذا؟ هذا الولد. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث، قال: واحتجبي منه يا سودة. وسودة هذه هي بنت زمعة، وسودة هذه هي إحدى يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة هي إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. فتأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الغلام أخاه من النسب، حكم بأنه أخاه من النسب، لأنه قال الولد للفراش وصاحب الفراش هو زمع، وهي سودة بنت زمع. إذن حكم بأن هذا الشخص أخاها من النسب، ولكن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحتجب منه. علاش؟ كاين شبهة، كاين شبهة. طبعا الحكم الشرعي يقتضي أن ينسب هذا الولد لفلان، ولكن في الواقع، في واقع قد لا يكون هو ولد زمع، قد يكون في الواقع هو ولد من؟ هو ولد عتبة. وبالتالي إذا كان في الواقع ولدا لعتبة يصير ماذا؟ شخصا أجنبيا عن سود. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، فأمرها بأن تحتجب منه. ولهذا جاء في هذا الحديث بأن هذا الغلام لم يرى سودة طيلة حياتها رضي الله عنها وأرضاه، فاحتجبت منه ولم يرى، احتجبت منه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى. إذن هذا الحديث يعني يستدل به يعني أهل العلم، يستدل به أهل العلم بأن الولد إذا تنازع فيه شخصان فأكثر، إذا تنازع فيه شخصان فأكثر، فإنه ينسب لمن يا جماعة؟ ينسب لصاحب البيت، لصاحب الفراش الذي ولد فيه ماذا؟ يعني هذا الولد. متى أمكن ذلك طبعا؟ يعني إذا كان من الممكن أن يكون هذا الولد لصاحب الفراش فهو أحق به، فهو أحق به. ولكن قلنا مع إمكان أن يكون ولده، لأنه في بعض الحالات قد لا يمكن أن يضاف ماذا الولد مثلا للزوج. مثلا لو أن شخصا تزوج بامرأة ولم يدخل بها أصلا، عقد عليها كما يقول ولم يدخل بها، وهي مشرقة وهو مغرب، عمرهم متلقى عقد عليها، ولكن هو ساكن في الشرق وهي ساكنة في الغرب ولم يجتمع قط، ثم حملت ماذا هذه المرأة، هل نقول هذا الولد الآن للزوج لأبيها؟ نقول لا، لأنه لا يمكن أن ينسب الولد في هذه الحالة لأبيه، لأن هذا الأب لم يجتمع بهذه المرأة. صحيح أنه عقد عليه ولكن لم يدخل بها ولم يجتمع بها، وبالتالي في هذه الحالة لا يمكن أن ينسب يعني هذا الولد لأبيه وللفراش، وإنما يحكم عليه بأنه ولد زنا والعياذ بالله، يحكم عليه بأنه ولد زنا والعياذ بالله. وبالتالي فكلما أمكن أن ينسب الولد يعني للأب ولصاحب البيت وللفراش ونحو ذلك، فهذا هو الواجب شرعا، هذا هو الواجب شرعا، كما في هذه القصة، في قصة غلام زمعة، في قصة يعني غلام زمعة. وزمعة هذا بالمناسبة أيضا يعني لم يكن مسلما، وإنما يعني أبناؤه يعني عبد ابن زمعة وسودة، وله أيضا بعض الأبناء يعني آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما هو فلم يكن ماذا مسلما. طيب، إذا هذا يعني ما يتعلق يعني بقول الشوكاني رحمة الله عليه، والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. والشوكاني رحمه الله يشير إلى ما جاء في قصة يعني سعد بن أبي وقاص، يعني لما تخاصم مع عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن هذا الغلام هو ولد أخي وابن أخي، وقال انظروا إلى شبهه به، فبين الشوكاني رحمة الله عليه بأن الشبه هنا لا عبرة به، الشبه هنا لا عبرة به. لماذا؟ لأن هذا الشبه هو مجرد قرينة، الشبه هنا هو مجرد قرينة على أن ماذا؟ على أن هذا الولد لعتبة ابن أبي وقاص، إذن هو مجرد يعني قرينة، والقرينة هنا يعني عارضت ماذا؟ أصلا، والأصل هو ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش، الولد ماذا للفراش. فهذه يعني كما قلنا هي مجرد يعني قرينة، ولكن يعني لما يعني عارضت يعني هذا الأصل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يؤخذ ماذا بهذه القرينة. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: والولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. ثم ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الفصل يعني مسألة أخرى، قال: وإذا اشترك ثلاثة، يعني ثلاثة رجال، وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة، في وطئ أمة، الأمة كما قلنا هي يعني عكس الحرة، الأمة هي الوليدة، هي الوصيفة كما نقول دائما. يقول: وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر، في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، أي في ذلك الطهر، فجاءت بولد وادعوه جميعا. يعني أحيانا هذا كان يحصل يعني في قديم الزمان كما تعلمون، يعني الآن تقريبا مكاش إماء، مكاش عبيد، وإن كان الإماء والعبيد يا جماعة يعني الأمر هذا ما يخالف الشريعة، وإن كان دوك يعني القوانين العصرية تمنع هذا، حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة كامل يعني سنوا قوانين يعني ضد هذا التشريع، ولكن في شريعتنا، في شريعتنا يعني عندنا الإماء وعندنا العبيد ويبقى ذلك إلى يوم القيامة، مش الأمم المتحدة اللي تغير الشريعة، شريعتنا بحمد الله باقية وما على المسلمين إلا أن يطبقوا شريعتهم وشرع ربهم، ومتى فعلوا ذلك فإن الله تبارك وتعالى سينصرهم ويقويهم على الكفار وعلى الأعداء. تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن فكما قلت يعني قديما يعني كان الأمر هذا معروف ومشهور، يعني وجود العبيد والإماء والأمة. طبعا الأمة يجوز لسيدها أن يجامع، أن يأتي كما قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالسيد إذا ملك أمة يجوز له ماذا أن يطأها وأن يأتيها وأن يجامعها. فالإمام الشوكاني هنا يصور لنا مسألة حدثت في زمان علي أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى فيها علي بن أبي طالب كما سيأتي، كما سيأتي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها علي بن أبي طالب. كانت هناك أمة، كانت هناك أمة، كانت عند سيدها الأول، كانت عند سيدها الأول، فجمعها هذا السيد، جمعها وطيئة، جمعها ثم باعها. هذا السيد الأول باعها لشخص ثاني، باعها لشخص ثاني وهي لا تزال في طهر، يعني ما زالت طهر، ما حاضتش، لا تزال في طهر. فجمعها الرجل الثاني، وكم المفروض هذا الرجل الثاني ما يجامعهاش، كان المفروض ما يجامعهاش، لأن الرجل إذا اشترى أمة فلا يجوز له أن يجامعها حتى تعتد بحيضة واحدة، يعني كان المفروض يستناها حتى تحيض وتطهر باش يجامعها، ولكن هو بسبب يعني جاهل أو نسيان أو غير ذلك جامعها. المهم هذه أمة واحدة جامعها السيد التحلول، سيد التحلول بحل واحدة شخص ثاني فجامعها أيضا في نفس الطهر، زاد جامعها، ومن بعد هذا الثاني باعها على رجل واحد اخر، على رجل اخر، فهذا السيد الجديد الثالث جامعها ايضا في نفس الطهر، يعني في ثلاثه جمعوها في طهر واحد. طيب الان هذه الأمة، هذه الأمة اذا حملت وانجبت واختصم فيه في ولدها، اختصم فيه هؤلاء الثلاثة، يعني مولاه الأول يقول يا جماعة هذا وليدي، والثاني يقول لا وليدي، والثالث يقول لا وليد، اختصموا فيه، فما هو العمل؟ يقول الشوكاني رحمه الله: فيقرع بينهما أو بينهم، يعني نديروا بيناتهم قرعة، كل واحد نديروا له سهم أسمه ونديروا قرعة، وإذا درنا قرعة طبعا اللي يخرج أسمه فهو صاحب ماذا؟ هذا الولد ينسب إليه، نقول فلان ابن فلان ينسب إليه. وللفائدة يا جماعة، يعني ابن ولد الأمة، ولد الأمة ما هو حكمه في الشرع؟ من حيث النسب، من حيث النسب يتبع من يا جماعة؟ يتبع أباه في النسب، يتبع باباه، يعني نقوله فلان ابن فلان يتبع باباه. ولكن من حيث الرق والحرية يتبع أمه، يعني ما دام هو وليد أمة يبقى ماذا؟ في الرق حتى يعتق، يبقى في الرق حتى يعتق. واضح يا جماعة؟ طيب احنا الآن نتكلم عن النسب، يتبع من في النسب؟ إذن يقول الشوكاني فيقرع بينه، ومن استحقه بالقرعة ما يأخذه، ولكن عليه شيء اللي هو قال فعليه للآخرين ثلث الدية، ثلث الدية. إذن اللي خرج اسمه في القرعة يكون هو والد هذا الغلام، ولكن عليه أن يعطي للرجل، لأحد الرجلين، أحد الرجلين يعطيه ثلث دية، دية الغلام هذا، والثاني ثاني يعطيه ثلث دية. إذن ثلث وثلث شحال؟ يوليو ثلثين، يوليو ثلثين. إذن يديه بصح يخرج من دراهم، من دراهمه ثلثي دية هذا الغلام. ودية العبد كما نعلم هي قيمته، دية العبد هي قيمته. إذا كان العبد هذا يسوى مثلا مش عارف أنا مثلا 900 مثلا درهم، مثلا إذا قلنا مثلا يسوى 900 درهم فضية، إذا قلنا هذا الغلام الصغير يسوى 900 درهم، إذا واش لازم يدير اللي خرجت عليه القرعة؟ يمد للرجل أحد الرجلين، يمد له 300 درهم والآخر يمد له 300 درهم، لأنه الغلام عبارة عن بضاعة يعني ذات قيمة تباع وتشترى. وبالتالي ما دام أنه هو من أخذ هذا الغلام ويعني صار ينسب إليه، يعني هو أبوه، فعليه ماذا؟ أن يدفع لأحد الرجلين يعني ثلث الدية وثلث القيمة، وللآخر ثلث ماذا؟ القيمة، ويكون هو يعني الدتني ثلث، فيتقاسمونه يعني بينهم بالسوية فيما يتعلق ماذا؟ بقيمته. دليل هذه المسألة، نكمل الدليل فقط يعني حتى يعني يأذن العشاء. دليل هذه المسألة ما رواه أبو داود وغيره بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، علي بن أبي طالب، يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما طيبة بالولد لهذا، طيبة من طيبة النفس، قالهم احكم زوج منهم، قالهم يا ودي أرضوا بيناتكم أن هذا الولد هو ماشي لكم للشخص الثاني. قال فغلايا من الغليان، بمعنى أنهم يعني صاحة ما عجبهمش الحال، صاحة وصرخ فغلايا. ثم قال لاثنين، زاد حكم يعني من هذوك الزوج، حكم واحد وأضافه للثالث، قال لهما طيب بالولد لهذا للثالث، قال فغلايا، ثم قال لاثنين طيب بالولد لهذا فغلايا. إذن كم المرض؟ هذا هو المحصل. ثم قال أنتم شركاء متشاكسون، يعني قالهم راكم متشاركين في الولد هذا، كلكم يحتمل أن يكون هو والد يعني هذا الغلام، ولكن لكنكم متشاكسون أي متنازعون مختلفون. قال إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، يعني اللي تخرج عليه القرعة هو من يستحق الولد. يقول وعليه لصاحبيه، وعليه صاحب القرعة عليه لصاحبيه ثلثا الدية. يقول الراوي وهو زيد بن أرقم فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة راه يشوف القضاء هذا. يقول الراوي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر يعني حكم علي رضي الله عنه وأرضاه، أقر حكم علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني هذه المسألة التي صورها في آخر هذا الفصل يعني مأخوذة من هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى ننتقل إلى درس رياض الصالحين.